لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد: الكفور القرى. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول: سمعت ثوبان قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، لا تسكن الكفور، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا في الدرس السابق ما يتعلق بالغنم، وأنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بركة. ومر معنا ما جاء عند الإمام أحمد من حديث أم هانة رضي الله عنها وأرضاها، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الغنم فإن فيها بركة، اتخذوا الغنم فإن فيها بركة. هذه الأبواب أو هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى متعلق بماذا؟ بالإبل، بالإبل. يقول رحمه الله تعالى: باب الإبل عز لأهلها، أي قوة وشدة، قوة وشدة. ولا يعني بهذه اللفظة المدح مطلقا، لا يعني بذلك بهذه اللفظة بقوله هنا عز لأهلها مدح ذلك مطلقا، لأن لو نظرنا لسياق الحديث جاء ما فيه ماذا؟ ذم، جاء ما فيه ذم. يقول المصنف: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدن، إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس المدني، صدوق أخطأ، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، صدوق أخطأ، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال: حدثني مالك، أي يروي عن خاله، يروي عن خاله الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان المدني، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني، ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني، ثقة، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي، وفاته على الصحيح سنة 59 للهجرة بالمدينة، هذا الحديث حديثه صحيح، وهو حديث متفق عليه، هذا الحديث هو حديثه صحيح، وهو حديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، وفي رواية قبل المشرق، وفي رواية قبل المشرق، وفي رواية بدل الكفر الفتنة. فالمقصود هنا بالكفر الفتنة، والفتنة تشمل كذا، يدخل فيها ماذا؟ الكفر. الفتنة يدخل فيها كذلك الكفر. قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء. الآن جمع بين ماذا؟ بين الفخر والخيلاء. فمما قيل، أي عند اجتماعهما، قالوا أن الفخر هو عد المآثر، الفخر هو عد المآثر القديمة تعظيما، الفخر هو عد المآثر، الأشياء القديمة خاصة ما كانت قبل الإسلام الجاهلية تعظيما. وهذا القيد يخرج ماذا؟ مطلق الإخبار. قد تعد المآثر لكن لا على وجه التعظيم، فإن لم تكن كذلك فلا تسمى ماذا؟ فخر، وإنما قد تسمى ماذا؟ إخبار. ومنهم من قال أن الفخر هو الإعجاب بالنفس، ومنهم من قال أن الفخر هو الإعجاب بالنفس، قال والخيلاء، الخيلاء قيل معنى ذلك أي في هذا الباب هو التكبر على الناس. الخيلاء هو التكبر على الناس. قال في أهل الخيل والإبل، يقول في أهل الخيل والإبل، لأنه مر معنا أن السكينة في أهل الغنم كما ذكر في الحديث، يقابل أهل الغنم أهل الإبل وكذلك أهل الخيل. لأن ماذا، ما الحكمة من ذلك؟ لأن في هاتين أو في هاتين البهيمتين يكون ماذا؟ التفاخر. التفاخر في الغالب يكون في هاتين البهيمتين خاصة عند العرب، أي يكون في الخيل ويكون كذلك في الإبل، يكون في الخيل ويكون كذلك في الإبل. قال الفدادين أهل الوبر، يقول الفدادين أهل الوبر. معنى قوله الفدادين قيل في اللغة الفديد هو الصوت الشديد، قيل في اللغة الفديد هو الصوت الشديد، قيل في اللغة الفديد هو الصوت الشديد. أي على هذا معنى ذلك أي علو الصوت، علو صوت هؤلاء، أي عند ماذا؟ عند رعيهم أو ركوبهم لخيلهم وإبلهم، فهؤلاء يمتازون بماذا؟ بعلو الصوت، بعلو الصوت. وقيل كذلك الفدادين، المقصود بذلك البقر، مما قيل أن المقصود بذلك البقر التي تستعمل في الحرب، البقر التي تستعمل في الحرب. فبعضهم قال المراد بالفدادين إشارة إلى ماذا؟ إلى الصوت الشديد. وبعضهم قال البقر التي تحرث أو يحرث بها، ويستعمل كذلك عندئذ يستعمل كذلك الصوت الشديد أي رفع الصوت، بخلاف ماذا؟ أهل الغنم. الآن الذي يقابل أهل الوبر هم أهل المدر، الذي يقابل أهل الوبر هم أهل المدر بفتح الميم والدال، أهل المضر. فالعرب تطلق على أهل الحاضرة أهل المضر، العرب تسمي الحاضرة أهل المضر، وتسمي البادية أي أهل البادية بأهل الوبر. والمراد بالمدر المدر في اللغة الطين، المدر في اللغة الطين، لأن الحاضرة بيوته في الغالب من الطين، بخلاف ماذا؟ البادية فبيوته من الخيم. فمع الذي يقابل أهل الوبر أهل المدر، والمدر كما قلنا في اللغة الطين، المدر في اللغة الطين. قال والسكينة في أهل الغنم، أي التواضع في أهل الغنم. ولهذا سيأتي حديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، كنا أشرنا إليه في الحكمة من تخصيص الأنبياء بماذا؟ برعي الغنم دون الإبل. قال حدثنا عمرو بن مرزوق البصري، ثقة له أوهام، حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة له أوهام، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا شعبة، وهو الإمام شعبة بن الحجاج الواسطي، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عمارة بن أبي حفصة الحمصي أو البصري، عفوا البصري، عمارة بن أبي حفصة البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم. قال عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفاته سنة 68 بالطائف، وفاته سنة 68 بالطائف. هذا الأثر تفرد به المصنف وإسناده صحيح، هذا الأثر تفرد به المصنف وإسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني. قال أي ابن عباس عجبت للكلاب والشاء، أي الشياء الغنم، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا، ويهدى كذا وكذا، أي منها للحرم إلى غير ذلك. والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا، والشاء أكثر منها. الآن هذا حتى ليس فقط في الكلاب، حتى في القطط، حتى في القطط. الآن لو نظر كما قال عبد الله بن عباس، الشاة في الغالب في السنة تضع مرة واحدة، الشاة في السنة تضع مرة واحدة، إما تضع إما الذي تضعه كان فردا واحدا أو فردين على الغالب أو على الأقل، أي الذي تضعه إما فرد واحد أو فردين على الأقل. بخلاف ماذا؟ بخلاف ماذا؟ الكلاب وكذلك القطط، فيتلد أكثر من شخص واحد. مع هذا وإضافة إلى نقطة أخرى كما ذكر، أن الشاة تذبح وتهدى إلى الحرم. مع هذا الذي يلاحظ أن الشاة أكثر من الكلاب، وأكثر حتى من القطط. هذا كما قلنا مصداقه حديث أم هانئ الذي مر معنا عند الإمام أحمد، صححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذوا الغنم فإن فيها بركة، اتخذوا الغنم فإن فيها بركة، فهي مباركة. أي أراد ابن عباس من خلال هذا الكلام أن يبين ماذا؟ أنها مباركة. أراد ابن عباس أن يبين أنها مباركة. قال: حدثنا قبيصة، وهو قبيصة ابن عقبة الكوفي، قبيصة ابن عقبة الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا وهب بن إسماعيل، وهو كذلك الكوفي صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه، صدوق حديث عند البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه. قال: عن محمد بن قيس كذلك الكوفي، وهو ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والنسائي، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال: عن أبي هند الهمداني، قيل اسمه الحارث بن عبد الرحمن الكوفي، الحارث بن عبد الرحمن الكوفي مقبول، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند النسائي في مسند علي، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند النسائي في مسند علي. قال: عن أبي ظبيان، واسمه حصين بن جندب الكوفي، حصين بن جندب الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفاته سنة 23 للهجرة، هذا الأثر كذلك تفرد به المصنف وصححه الشيخ الألباني، هذا الأثر تفرد به المصنف وصححه الشيخ الألباني. قال: يا أبا ظبيان كم عطاؤك؟ كأنه يقصد ماذا بالعطاء؟ الدخل، كأنه سأله ماذا عن دخل. قال: قلت 2500. 2500. قال له أي عمر، قال أبي ظبيان: يا أبا ظبيان، يقول له يا أبا ظبيان، اتخذ من الحرث، المراد بالحرث الزرع، اتخذ من الحرث أي الزرع، والسبيا المراد بها قيل ماذا؟ المواشي، المراد بها ماذا؟ المواشي. قال: من قبل، أي افعل ذلك من قبل أن تريك من الولاية غلمة قريش. قال: لا يعد العطاء معهم مالا، أي معنى ذلك أنه أمره بماذا؟ أن يتخذ من المواشي، وليتخذ كذلك من الزرع قبل أن يمنع ماذا؟ العطاء. هذا معنى قوله: لا يعد العطاء معهم مالا، أي يقل ماذا في ذلك الوقت المال. أمره بأن يتخذ هذه الأشياء لأنها فيها بركة وهي ذخر للإنسان. قال: حدثنا محمد بن بشار الملقب بندار البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شعبة، أخبرنا شعبة، أو حدثنا شعبة أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال سمعت أبا إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة قال سمعت عبدة ابن حزم الكوفي عبدة ابن حزم الكوفي مختلف في صحبته هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى أي في السنن الكبرى رواه الإمام النسائي في سنن الكبرى والمصنف هنا وصححه الشيخ الألباني قال تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاة أي حصل بينهم ماذا تفاخر كل يفتخر على الآخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم وبعث داود وهو راعي أي كذلك غنم وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد وأجياد موضع بمكة يد الصفا أجياد موضع بمكة يد الصفا هذا أصله ثابت عند البخاري من حديث أبي هريرة جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له وأنت يا رسول الله قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقيل له يا رسول الله وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة والقراريط كما قال العلماء هو جزء من الدينار أو درهم أي مقابل شيء من الدينار أو من الدرهم القراريط قيل جزء من الدينار أو جزء من الدرهم فهذا فيه إشارة كذلك إلى أنه صلى الله عليه وسلم رعى الغنم والعلماء ذكروا الحكمة من ذلك من الحكم التي ذكرت من ذلك لأن في الغنم ماذا سكينة وشفقة ففي هذا كله قالوا تمرين للأنبياء وإعداد لهم قبل بعثتهم ثم قال باب الأعرابية المراد هنا بالأعرابية يقول باب الأعرابية ما المراد هنا بقوله باب الأعرابية بعد الهجرة سكن البادية بعد الهجرة أي بعد ترك ماذا البادية هذا يسمى كذلك في اصطلاح آخر التعرب يسمى كذلك التعرب يقال في اللغة تعرب فلان أي صار أعرابيا بعد الهجرة سيأتي الآن قيل معنى ذلك أي أنه ماذا قيل في اللغة التعرب معنى التعرب أي صار أعرابيا التعرب معنى في اللغة التعرب صار أعرابيا ونلاحظ حتى أبا هريرة بالنسبة ماذا قال والأعرابية بعد الهجرة قال ماذا والأعرابية بعد الهجرة أي معنى ذلك أن يعود إلى البادية ويقيم معنى مع الأعراب بعد أن كان ماذا مهاجر يعني ترك المكان هذا وهاجره إلى الحاضرة أو فرارا من دينه ليستفيد سيأتي قال حدثنا موسى بن إسماعيل البصري وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني صدوق يخطئ حديث عند البخاري تعليقا عند أصحاب السنن قال عن أبيه أي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة قال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي وفاته سنة 59 في المدينة هذا الأثر موقوف لكن له حكم الرفع كما قال الشيخ الألباني وإسناده صحيح هذا الأثر موقوف أي عن أبي هريرة وله حكم الرفع. قال الكبائر سبع، يقول الكبائر سبع، قال أولهن الإشراك بالله مرة معنا، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال ورمي المحصنات أي قتل المحصنات العاففات الطاهرات، قال والأعرابية بعد الهجرة، يقول وهذا محل الشاهد في قوله ماذا والأعرابية بعد الهجرة، قالوا معنى ذلك أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد ماذا بعد أن كان مهاجر. لذا يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى كما نقل الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، أجمعت الأمة على أن ارتداد المهاجر أعرابيا من كبائر الذنوب. يقول الإمام أو القاضي عياض رحمه الله تعالى كما في شرح صحيح مسلم للإمام النووي، يقول أجمعت الأمة على أن الارتداد المهاجر أعرابيا من كبائر الذنوب. في بعض الروايات بدل قوله والأعرابية بعد الهجرة قال والتعرب بعد الهجرة. يعني هذه مخصوصة بالمهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هذا الوجه، يعني مخصوصة بالمهاجرين، قيل نعم هذا هو الوجه. الرواية عن الإمام أحمد حسن الشيوخ رحمه الله من بدأ جفا لا لا لا مش هذا، مش على هذا، هذا يأتي شابه، هذا مش حديث، هذا حديث جاء عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة عند الإمام أحمد وعند الترمذي. لا نتكلم على الآن نقطة، أنا ما نتكلم على ماذا على حكم على العلة في ذلك، ما نتكلم على العلة في النهي عن السكون أو عن نعم عن سكن البادية، وإنما الكلام على هنا على معنى قوله التعرف بعد الهجرة، أي أنه يعود ماذا كما قلنا عربيا بعد أن كان ماذا مهاجر، لأن في ذلك نقص، لأن في ذلك ماذا نقص. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وهذا المصنف ربط هذا الباب الذي بعده، يقول شيخ الإسلام وقد جعل الله سكن القرى أي في سكن القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلب ما لا يقتضيه سكن البادية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وقد جعل الله سكن القرى أي في سكن القرى ما يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين ورقة القلب ما لا يقتضيه سكن البادية، ما لا يقتضيه سكن البادية. ولذا جاء عند الإمام أبي داود وكذلك عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، جاء عند أبي داود وكذلك عند الترمذي ومن حديث عبد الله بن عباس وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، وجاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن، جاء عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا ومن تتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن. ففي هذين الحديثين كما قال العلماء أن سكن البادية من أسباب ماذا الجفاء، وكذلك من أسباب كذلك ماذا قسوة القلب، وهذا يدل عليه الباب الذي بعده. قال باب ساكن القرى، المراد هنا بالقرى القرى البعيدة عن الناس، المراد بالقرى هنا القرى البعيدة عن الناس وليس المراد بالقرى الحاضرة. قال حدثنا أحمد بن عاصم الأنطاكي الزاهد، ذكرها ابن حجر ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، حديث عند البخاري. قال حدثنا حيوة، وهو حيوة بن شريح الحمصي، حيوة بن شريح الحمصي ثقة، حديث عند البخاري والترمذي وعند أبي داود وابن ماجه، ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا بقية، وهو بقية بن الوليد الحمصي صدوق كثير التدليس، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن، صدوق كثير التدليس، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال حدثني صفوان، أي صرح بالتحديث، بقية صرح بالتحديث. قال حدثني صفوان، وهو صفوان بن عمرو الحمصي، صفوان بن عمرو الحمصي ثقة، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال سمعت راشد بن سعد الحمصي، راشد بن سعد الحمصي وهو ثقة، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن. قال يقول سمعت ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 54 بحمص، توفي سنة 54 بحمص، فهذا الإسناد مسلسل بالحمصيين. وثوبان كما قلنا رضي الله عنه مولى النبي سكن حمص ومات بحمص سنة 54 للهجرة. هذا الحديث عند البيهقي في الشعب، أي في شعب الإيمان، وحسنه الشيخ الألباني، هذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي في الشعب وحسنه الشيخ الألباني. قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور. راوي الحديث بما فسر قال الكفور القرى، لكن قيل المراد هنا بالقرى، قيل ماذا؟ القرى البعيدة. قيل الكفور هي القرى البعيدة، الكفور هي ماذا؟ هي القرى البعيدة، أي البعيدة عن المدن، المقصود بالبعيدة البعيدة عن المدينة. قالوا ما معنى المنع الآن؟ قال فإن ساكن الكفور القرى البعيدة كساكن القبور، يقول صلى الله عليه وسلم فإن ساكن الكفور القرى البعيدة النائية كساكن القبور، يعني قالوا الحكمة من ذلك يعني بعدهم عن المدن فهم ماذا؟ كالأموات بالنسبة للأحياء. قالوا معنى ذلك لبعدهم عن المدينة فهم كالأموات بالنسبة للأحياء، فشبه أهل المدن بالأحياء، وشبه ماذا؟ أهل الكفور وهي القرى البعيدة النائية بالأموات. الآن الحكمة من ذلك كما ذكرنا قبل قليل، أهل المدينة فيهم طباع ماذا؟ ليست كطباع ماذا؟ أهل البادية، وفيهم كما قال شيخ الإسلام ما يقتضي من كمال الإنسان، وكذلك رقة القلب، وكذلك الحرص على التفقه في الدين، بخلاف ماذا؟ أهل البادية. فإذا مما يذكر في هذا المسألة المفاضلة بين أهل البادية وأهل ماذا؟ أهل الحاضرة. كما قلنا في كثير من مسائل المفاضلة دائما في مسائل التفضيل التفصيل، دائما في مسائل التفضيل التفصيل، لكن يبقى الأصل أن أهل الحاضرة أحسن، ولهذا الأنبياء كلهم بعثوا ماذا من الحاضر، كلهم أهل حاضر، الأنبياء عليهم السلام كلهم ماذا؟ أهل حاضرة، أي ليسوا بأهل بادية، ليسوا بأهل. قال أحمد، أي راوي الحديث أحمد بن عاصم، المراد هنا بأحمد أي أحمد بن عاصم الأنطاكي راوي الحديث، الكفور القرى، أي القرى البعيدة النائية. قال حدثنا إسحاق، وهو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا بقية، قال حدثني صفوان، قال سمعت راشد بن سعد، قال يعني الآن ما الذي يلاحظ؟ أن حيوة توبع، توبع في بقية، يعني الإسناد الأول أنزل من الإسناد الثاني. الإسناد الأول بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 7. الإسناد الأول أحمد بن عاصم وحيوة وبقية وصفوان وراشد بن سعد وثوبان كم؟ 6. الإسناد الآخر كم بينه؟ 5. إسحاق وبقية وصفوان وراشد وثوبان. قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان لا تسكن الكفور القرى البعيدة النائية، فإن ساكن الكفور كساكن القبور. لكن مما يستثنى في هذا الباب أن أحيانا المصلحة قد ماذا؟ قد تؤدي للإنسان لسكن ماذا؟ الكفور، من ذلك فرارا بدينه، لحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري. جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، ومواقع القطر يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أي يعتزل كناية عن ماذا؟ عن الاعتزال. من أجل ماذا؟ قال: يفر بدينه من الفتن. نعم. باب البدو إلى الكلاع. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريف قال عن المقدام بن شريح قال عن أبيه قال: سألت عائشة عن البدو، قلت: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ فقالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء الكلاع. قال حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال عن عمرو بن وهب قال: رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت عبد الله يفعل مثل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البدو إلى الكلاع. والمراد هنا البدو أي الخروج، المراد بالبدو هنا الخروج، والمراد هنا بالكلاع في اللغة من معاني هذه الكلمة هو مجرى الماء من أعلى الوادي إلى أسفله، مكان مجرى الماء من أعلى الوادي إلى أسفله، من أعلى الوادي إلى أسفله، هذا معنى الكلاع، مجرى الماء من أعلى الوادي إلى أسفله. قال حدثنا محمد بن الصباح البغدادي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شريك وهو شريك بن عبد الله المدني، شريك بن عبد الله المدني صدوق يخطئ، حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي في الشمائل، الترمذي أخرج له في الشمائل لا في السنن. قال عن المقدام بن شريح بن هانئ الكوفي، المقدام بن شريح بن هانئ الكوفي ثقة، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال عن أبيه هو شريح بن هانئ الكوفي ثقة، حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم عند أصحاب السنن. قال سألت عائشة، هذا الأثر تفرد به المصنف وإسناده صحيح. قال سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من المؤمنين وفاته على الصحيح سنة 57 للهجرة عن البدو، أي كما قلنا الخروج إلى البادية. ومر معنا أن البادية سميت بالبادية قالوا لأنها ماذا؟ يبدو ما فيها ومن فيها، لأنه يظهر، أي يبدو ما فيها ومن فيها، أي يبدو للناس للناظرين، لذا سميت بماذا؟ بالبادية، لأنه يبدو ما فيها ومن فيها للناظرين. قلت: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو، أي يخرج أحيانا يعتزل؟ فقالت: نعم، كان يبدو إلى هؤلاء الكلاع. أو الحكمة من ذلك ليخلو بنفسه، الحكمة من ذلك ليخلو صلى الله عليه وسلم بنفسه. قال حدثنا أبو حفص بن علي، وهو أبو حفص عمر بن علي الفلاس، أبو حفص عمر بن علي الفلاس البصري، وهو ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد النبي كذلك البصري ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن عمرو بن وهب الطائفي صدوق الحديث عند البخاري في الأدب المفرد قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد حافظ يقول مقبول حديث عند البخاري في الأدب المفرد. هذا الأثر تفرد به المصنف الشيخ الألباني ضعف إسناده لكن الظاهر ماذا ليست له مناسبة لأن الآن الباب في الخروج إلى ابتلاء هو الآن لو جئنا الأثر قال إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه أو عن منكبيه ووضعه على فخذيه فقلت ما هذا أي طريقة ماذا وضع اللباس فقال رأيت عبد الله أي ابن مسعود المراد بعبد الله هنا عبد الله بن مسعود يفعل مثل هذا يفعل لعل المناسبة التي قد تذكر أنه إذا بدأ إذا ابتعد فعل ذلك إذا بدأ ابتعد فعل ذلك إلا في الحقيقة ليست هناك مناسبة. نعم. باب من أحب إكمال السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري قال عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كانا جالسين فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما فقال عمر إنا لا نحب من يرفع حديثنا فقال له عبد الرحمن لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين قال عمر بلى فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا ثم قال للأنصاري من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين ولم يسمى عليا فقال عمر فما لهم عن أبي الحسن فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب من أحب إكمال السر يقول باب من أحب إكمال السر والسر هو الحديث المكتم في النفس السر معناه هو الحديث المكتم في النفس. يقول الإمام ابن حبان في كتابه روضة العقلاء يقول رحمه الله تعالى السر إنما سمي سرا لأنه لا يفشى. يقول السر إنما سمي سرا لأنه لا يفشى لأنه ماذا لا يفشى. ويقول الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح لصحيح البخاري يقول السر أمانة وحفظه واجب وذلك من أخلاق المؤمنين. يقول رحمه الله السر أمانة وحفظه واجب وذلك من أخلاق المؤمنين أي حفظ السر من أخلاق المؤمنين. يقول كذلك الإمام الأصفهاني في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة وهو كتاب مطبوع ونفيس عنوانه الذريعة إلى مكارم الشريعة يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله إذاعة السر أي نشر السر قال إذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدر. يقول إذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدر وتوصف به أي هذا الفعل ضعفة الرجال والصبيان والنساء. يقول رحمه الله إذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدر وتوصف به أي هذا الفعل الذميم ضعفة الرجال والصبيان والنساء. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما جاء عند الترمذي من حديث جابر وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. جاء عند الترمذي من حديث جابر وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. ما معنى الحديث؟ يعني إذا حدث الرجل أي رجل آخر بحديثه ثم ماذا التفت؟ التفت على اليمين والشمال، أراد كأنه أراد بهذا الالتفات أن ما حدث به أي لهذا الرجل يبقى بينه وبينه. قال: فهي أمانة، أي عند من سمع هذا الحديث. ولذا عد العلماء إفشاء السر من الخيانة، فقد روى الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت وأداب اللسان عن الإمام الحسن البصري أنه قال: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. جاء عند ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت وأداب اللسان عن الإمام الحسن البصري أنه قال: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. فإفشاء السر خيانة، والخيانة من كبائر الذنوب. قال: وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. لذا العلماء لهم عبارة في هذا الباب، قالوا: الإنسان يتخلق من المتخلق ويتخلق من غير المتخلق. يتخلق أي يستفيد من صاحب الأخلاق الحسنة فيقتدي به، ويتخلق من صاحب الأخلاق السيئة حيث ماذا؟ يعرف هذه الأخلاق السيئة ليجتنبها. هذا معنى قولهم: يتخلق من المتخلق ويتخلق من غير المتخلق، أي صاحب الأخلاق السيئة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد البخاري، وهو ثقة، حديثه عند البخاري والترمذي، ثقة حديثه عند البخاري والترمذي. قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ثقة حديث إمام مشهور، حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري المدني، مقبول، حديث عند البخاري في الأدب المفرد. قال: عن أبيه، أي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري المدني، مقبول، حديث عند البخاري في الأدب المفرد. هذا الأثر رواه الإمام عبد الرزاق في المصنف، والمصنف أي البخاري من طريقه، وهذا الأثر إسناده ضعيف، لأن محمد مقبول، وكذلك بالنسبة لأبيه ماذا؟ مقبول. قال: أن عمر، قال أن عمر بن الخطاب ورجل من الأنصار كان جالسين، فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري وابن عبد القاري، نعم، فجلس إليهما، فقال عمر: إن لا نحب من يرفع حديثنا. معنى يرفع حديثنا أن يفشي سرنا، هذا محل الشاهد، أن ينقل حديثنا. فقاله عبد الرحمن: لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين، أي من عرف بذلك. قال عمر: بلى، فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. ثم قال للأنصار: من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ فعدد الأنصار رجالا من المهاجرين، لم يسمى عليا، لم يسمى، لأن الآن هم كانوا يعرفون أن الأئمة من قريش. فقال عمر: فما لهم عن أبي الحسن وذي كنية علي، وذا ذكرناه من قبل، الحسن أكبر أولاده، ولد في السنة الثالثة في رمضان، ومات قبل الخمسين، وبعده بسنة ولد الحسين، ومات سنة 61. الأصل يقال أبو الحسن لا يقال أبو الحسين، لأنه أكبر أولاده. قال: فوالله إنه لأحراهم، أي أولى منهم، إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق، أي يقيمهم على ماذا؟ على الحق، على الهداية. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.